أن رجلا من أهل نجد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني عن الإسلام، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر صيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فانظروا عباد الله، بين له الفرائض وما يجب عليه وما لا يجب عليه، وكذلك في المحرمات بينها ربنا سبحانه وتعالى بيانا شافيا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نعم عباد الله، هذا كله، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ذلك بيانا واضحا. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا المحرمات، فبين لنا الكبائر، وبين لنا أكبرها، وبين لنا الصغائر، وربنا سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الصغائر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكرة قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم ذكرها، وأحاديث كثيرة في هذا الباب عباد الله. من هذه المحرمات عباد الله التي بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أتم بيان وحذرنا منها أشد تحذير، هي التصوير. والكبير عباد الله هي كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا أو بالنار أو بلعنة أو بغضب. هذا تعريف ابن عباس رضي الله عنه للكبيرة، وقد رواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم بإسنادين حسنهما بهما شيخنا ابن حزام حفظه الله تعالى في شرحه على الطحاوية. وزاد شيخ الإسلام: أو جاء بالبراء من صاحبه، أنا بريء مما فعل كذا، أو ليس منا من فعل كذا. فهذا من الكبائر، وقوله كل ذنب توعد عليه، كل الذنوب متوعد عليها بالنار، إلا أنه يقصد ما توعد عليه بتوعد خاص. فلذلك عباد الله هذا التصوير عباد الله كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك ممن ألف في الكبائر يذكرونه، فذكرها الذهبي في كتابه الكبائر، وذكرها كذلك ابن حجر الهيثمي أو الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. فالتصوير عباد الله محرم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع في بعض الصور. نعم عباد الله، أما في الكتاب فقوله تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ذكر ابن كثير والبغوي رحمهم الله تعالى عن عكرمة قال: الذين يصنعون الصور، إن الذين يؤذون الله ورسوله، هذه الآية، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. قال عكرمة: هم الذين يصنعون الصور. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى متوعدا من خالف من آذاه بمخالفة أمره أو اجتناب زواجره وأصر على ذلك، هذا وعيد. ومن الأذية عباد الله أنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذين ينهون عن التصوير، فهو أذية عظيمة، كيف لا يا عباد الله؟ وإذا كانت هذه الأذية أيضا هي منازعة للرب سبحانه وتعالى فيما يختص به كما سيأتي. نعم عباد الله، لذلك عباد الله التصوير جريمة شنعاء وكبيرة عظمى، ليست بالسهل ولا بالهينة، الوعيد فيها أشد من وعيد قاتل النفس المحرمة بغير حق، مع أن كلنا عباد الله يعظم قتل النفس ويراه شيئا عظيما ليس هينا، والتصوير فيه من الوعيد ما يربو عن قتل النفس بغير حق. فلو عندنا عباد الله يؤمر إنسان أن يقتل نفسا لكان أبى أشد الإيباء، ولكن في التصوير يتساهل تساهلا عظيما، مع أن التصوير أشد إثما من القتل، من قتل النفس. لذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، يعني يوم القيامة، وليس بنافخ. جاء في رواية عند الترمذي: كلف أن ينفخ فيها الروح فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا أمر تعجيز عباد الله، لأنه لا يستطيع أن ينفخ في الصورة الروح، ومعنى ذلك أن العذاب يستمر له وعليه، لأنه أمر تعجيزي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه على هذا الحديث قال: وليس، وقوله صلى الله عليه وسلم وليس بنافخ، جاء في رواية سعيد بن أبي الحسن الذي مذكور في رواية الترمذي: فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح. قال: فإن حتى هنا كمثل حتى في قوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في حق الكفار. وفي قول بعضهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. وهذا كله للتعجيز، أن الكافر لا يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل في فتحة الإبرة، وهذا أمر تعجيزي جدا، كيف يدخل الجمل في فتحة الإبرة؟ قال: وقال الكرماني عن هذا الحديث: وهذا تكليف بما لا يطاق. قال الحافظ: وليس كذلك، وإنما هو يعني لتعجيزه، لأنه فعل فعلا محرما لقبحته وتعاطى شناعة في ذلك فعجز بهذا الفعل. قال: وقوله ليس بنافخ، يعني لا يمكنه ذلك، هذا كلام الحافظ. قال: ومعنى ذلك أن العذاب يستمر عليه. قال: ولذلك تقدم في حديث ابن عمر أنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال الحافظ وما زال الكلام له: وقد استشكل على هذا الوعيد في حق العاصي، فإن القاتل عمدا ينقطع عنه العذاب عند أهل السنة. يعني وهذا المصور معنى أنه لا ينقطع عنه العذاب، قال لأن القاتل ما ورد في الأدلة بتخليده حمل على مدة طويلة أو على المكث الطويل، وهنا هذا لا يستطيع عمله على ذلك. قال: والوعيد الذي في التصوير أشد من الوعيد الذي في القتل. نعم عباد الله، هذا شاهدنا من كلام الحافظ أن التصوير أشد إثما من القتل يا عباد الله، فكيف نتساهل به أو نتخذ الأعذار الواهية في فعل هذه الأمور؟ ومما يدل عباد الله على أن التصوير أعظم جريمة من القتل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب، يعني فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة. قال الشيخ ابن عثيمين: ومعنى قوله ومن أظلم أي لا أحد أشد ظلما من هذا المصور، لا أحد أشد ظلما، وهذا كقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال السعدي: أي لا أحد أظلم منه ولا أشد جرما، لأنه يا عباد الله أنه تعاطى ما ليس له به حق مما هو من خصائص الرب كما سيأتي. ومما يدل على ذلك عباد الله أيضا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فإنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فهذا يربو على إثم القتل وغيره من الآثام التي لا تصل إلى درجة الكفر. نعم عباد الله، فإذا كانت هذه الأدلة عباد الله فلا ينبغي لنا أن نتساهل أبدا ولا نتخذ الحيل حتى نصور أو نتصور. والتصوير عباد الله معناه التخطيط والتشكيل، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، يعني تشكيل الشيء على هيئة معينة. ومقصودنا بالتصوير عباد الله إذا كان التصوير لذوات الأرواح، فإذا كان تشكيله على هيئة معينة فإنه يعد تصويرا. وهذا المعنى عباد الله الذي ذكره القرطبي رحمه الله تعالى يشمل جميع أنواع التصوير، سواء كان منحوتا أو كان رسما باليد، وهذا جاءت أدلة خاصة فيه، أو كان ما كان بالآلة الفوتوغرافية أو ما كان بالفيديو أو ما يسمى بالبث المباشر، فإن هذا كله معناه تشكيل الشيء على هيئة معينة. فلا تتحايل يا عبد الله حتى ترتكب ما حرم الله، فإن الله سبحانه وتعالى لعن اليهود بتحايلهم حتى يفعلوا ما حرم الله زعما منهم أنهم لم يفعلوا ذلك. ولذلك روى ابن بطة في الحيل وحسنه الشيخ الألباني في أداب الزفاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى لنا في القرآن مثالا على أصحاب الحيل الذي يتخذونها لفعل ما حرم الله، فقال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ذكر شيخ الإسلام في كتابه التحليل أن كثيرا من المفسرين قال أن اليهود لما حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت وكانوا ابتلوا أن الحيتان في يوم السبت تخرج حتى تضع أجسامها على الشاطئ وفي غيره لا تأتيهم، فعمدوا إلى حفر الحفر والأخاديد من البحر فتأتي الحيتان يوم السبت فتدخل في تلك الحفر فيحجزون عليها الماء فلا تستطيع الخروج فيأخذونها في يوم الأحد زعما منهم أنهم لم يصطادوا يوم السبت. قال: وقال بعض المفسرين يضعون أدوات الاصطياد في البحر في يوم الجمعة فتأتي الحيتان فيها فلا يأخذونها إلا يوم الأحد، فيقولون أنهم بزعمهم لم يصطادوا في يوم السبت. وانظر ما كانت العقوبة عليهم. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لا إله إلا الله يا عباد الله، هؤلاء بزعمهم أنهم لم يفعلوا المحرم ولكن حيلة لارتكابه، فانظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم، أن حولهم إلى قردة، كونوا قردة خاسئين. قال شيخ الإسلام: وليس من بعدهم دمه معصوما إذا فعل الحيل كهؤلاء، وإنما ربما يؤخر عنه العقوبة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. انظر يا عبد الله، قال الله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فسمى هذه الحيلة أنه اعتداء واصطياد في يوم السبت، كالذي يتخذ الصور ويقول إنما المحرمة التي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي التصوير الحديث الموجود الآن فلا يشمله الوعيد وليس كذلك. هذه الحيلة لا تنفعك عبد الله. ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بحيلهم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وجاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. ما أكلوها مباشرة، ولكن لما أذابوها يقولون صار وزال عنها اسم الشحم وأصبح دهنا. ولذلك جاء في حديث جابر: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وكذلك الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هي حرام. ثم ذكر الحديث: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. عباد الله، إنما كان التصوير أشد إثما من القتل عباد الله، لأن التصوير من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فهو القائل سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني على أشكال من بياض وسواد وطول وقصر وحسن وقبيح ونحو ذلك، كما قال القرطبي في تفسيره رحمه الله ابن كثير بنحوه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. ذكر ابن كثير عن بعض المفسرين أنه قال: في أي صورة ما شاء ركبك، أي شكلك. وهذا على المعنى المذكور، أن التصوير بمعنى التشكيل والتخطيط على صورة معينة، على هيئة معينة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فذكر من أسمائه سبحانه وتعالى المصور، والخالق هنا بمعنى المقدر، والبارئ بمعنى المنشئ والمخترع كما قال القرطبي، والمصور بمعنى المنشئ لها على هيئة معينة، تشكيلها وتخطيطها على هيئة معينة. فهذا عباد الله، أن المصور مشارك للرب سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه. وأنتم تعلمون عباد الله، أن تعريف توحيد الربوبية إفراد الله في أفعاله من الخلق والتدبير والملك ونحو ذلك. فهذا المصور فعل ما ليس له بحق، ونازع الرب سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه. ولذلك جاء في الحديث: إن الذين يصنعون الصور يضاهئون بها خلق الله، فهم مضاهين، يعني مشابهين لرب سبحانه وتعالى بفعلهم هذا. قال الشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في كتابه إعلان النكير، وبعد أن ذكر عن أهل العلم تفسير الظلم وأنه موضع وضع الشيء في غير موضعه، فقال: فإذا كان المتعدي على حقوق الناس ظالما، قال فالمتعدي على التصوير أو المصور فإنه ظالم وجائر، لأنه تعدى ما ليس له بحق من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فهو تعدى على خصائص الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان الذي يتعدى على حقوق الناس بغير حق أشد ظالما، فالمصور الذي يتعدى على خصائص الرب لا شك أنه أشد ظلما، كما قال رحمه الله: وأشد إثما، لأنه فعل ما ليس له به حق من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ولذلك توعد ربنا سبحانه وتعالى المنازعين له فيما هو من خصائصه بأنه يقذفهم في النار. فقد جاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين، وكذلك في السنن، وهذا اللفظ الذي يذكره في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبرياء رداري، والعظمة إزاري، من نازعني في شيء منهما قصمته، من نازعني في شيء منهما قصمته. فعباد الله، التصوير ليس مجرد فعل محرم، فإنه يتعلق بتوحيد العبد وبعقيدته، فهو متعلق بالعقيدة، ولذلك كفرت أمما بسبب التصوير، لأنهم عبدوا ما صوروا. وأيضا كذلك عباد الله، أن التصوير تشبه بالكافرين، لأن التصوير إنما هو موروث عن الأمم الكافرة. وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، قال: هذه الأصنام كانت لقوم نوح ثم كانت في العرب بعد. قال: وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا، فقال فأجاء إليهم الشيطان فقال أن أنصبوا في مجالسهم الصور حتى مات أولئك من أجل أن يتذكروهم، فمات أولئك ونسي العلم. فجاء من بعدهم فأوحى الشيطان إليهم أن أسلافكم من الآباء والأجداد كانوا يعبدونهم. وروى ابن جرير عن محمد بن قيس أنه قال: كانت هذه أسماء رجال صالحين، وكانوا لهم أتباع يقتدون بهم، فلما مات أولئك قال الأتباع الذين يقتدون بهم: لو صورنا صورهم في مجالسنا وبيوتنا حتى نتذكرهم وننشط في العبادة حتى نسي العلم فعبدت. انظروا عباد الله أن التصوير إنما هو فعل الكافرين، بل ليس هذا فعل قوم نوح فقط، وكذلك هو من أفعال النصارى. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور يصورون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فهو من أفعال النصارى وكذلك من أفعال مشركي العرب. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة يوم الفتح رأى فيها صور فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، فقال: والله إن استقسما بالأزلام قط، يعني ما استقسما. ورأى صور إبراهيم يعني مرسومة في الكعبة. لذلك جاء عند أحمد من حديث جابر أنه أرسل عمر بن الخطاب في غزوة الفتح من البطحاء أن يقدمه إلى مكة فيمحو فيها تلك الصور دلالة عن أنها مرسومة. قال جابر: فبلى عمر رضي الله عنه ثوبه فمحاها. ثم اعلموا عباد الله أن هذا الوعيد المذكور والأحاديث كثيرة التي سيتكلم عليها أخونا رشاد ليست خاصة بصانع الصور، بل والمستعمل لهذه الصور سواء كان متصورا أو مقتني لها فإنه يشمله الوعيد، بل هو أولى بالوعيد من المصور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث عائشة لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدخل في نمرقة لها صورة فلم يدخل حتى هتكت وقطعت، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة. قال: وإنما هذه الجملة كان أنها مقدمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يدخل، فكان من الأولى أنه يقول إنما دخل لم يدخل ذلك لأجل الصورة في البيت. قال: وإنما قدم صلى الله عليه وسلم الجملة هذه: إن الذين يصنعون هذه الصور، قال اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور. قال: وإن كان هذا الوعيد في المصور، قال فمستعمل الصور أيضا داخل في هذا الوعيد وشامل له. قال: والمصور إنما هو صانع ومتسبب، والمستعمل لها مباشر. قال ابن حافظ ابن حجر: فهو أشد بالوعيد من الصانع نفسه. انظروا يا عباد الله أن بعضهم إنما يفهم الأحاديث التي في الصور إنما هي على من صور، وهي شاملة للمصور ولمستعمل الصور، كما قال الحافظ من باب أولى وأحرى، لأن المصور والصانع إنما هو متسبب والمستعمل لها مباشر، فهو أولى بالوعيد فيما ذكر من الأحاديث وما سيأتي من الأحاديث. فعلينا عباد الله أن نحذر ولا نتساهل أبدا، فإنه لن ينفعك عبد الله قول فلان ولا فلان ولا التحايل أبدا. وأنتم تعلمون أن معنا أخونا رشاد حفظه الله تعالى مشارك في المحاضرة، فليتفضل وليكمل الكلام على الأحاديث الذي يتعلق بالصور. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.